أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على فتنة الفتن، ألا وهي فتنة تنحية الشريعة وإحلال القوانين الطاغوتية الوضعية الكافرة محلها، وتربية النشء على هذه الفتنة، وتخريج أجيال متتابعة على هذه الفتنة، حتى صار الناس يذهبون إلى المحاكم أسراب تلو أسراب، وقد هجروا السنة والكتاب، وتحاكموا إلى هذه الشرائع وإلى هذه القوانين مع ما قد بيناه في الدروس التي مضت. ثم أردنا أن نذكر لمحة في التاريخ كيف نحيت هذه الشريعة وكيف وقعت هذه الفتنة، والله تعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا فسرت بالصلاة فهي أيضا تفسر بالشريعة. ما الإيمان بغير الشريعة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتأتي السنة الربانية المبينة في قوله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله أنعم علينا بنعمة الإسلام وبشريعة الإسلام وبالحكم بالإسلام وبالسلوك الإسلامي وبالأخلاق الإسلامية وبالعيش في ظل الإسلام وبإتاحة الفرصة للجهاد في سبيل الله، فلعلك أن تنال الشهادة عند الله وأن ترزق عند الله إلى يوم الحساب وأن تمتع في الجنات. ومع ذلك فالناس أعرضوا عن هذه النعمة، غيروا ما بأنفسهم فغير الله بهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. هذه سنة ربانية حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما أذن الله أن تغير شرائعه من بلاد الإسلام والمسلمين؟ كيف يتصور هذا؟ كيف يحدث هذا؟ بل يحترف أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يحترفون وضع القوانين والتشريعات. هل هذا كان يتصور؟ كيف قدر الله هذا؟ إنها السنة الربانية، ولم يحدث ذلك في ليلة أو في يوم وليلة، وإنما حدث على مدار السنين، على مدار السنين. والمسلمون يبتعدون عن الإسلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا بطريق الإرجاء والتصوف والتكاسل عن الطاعات والتفلت من التكاليف والفهم الغالط المغلوط لعقيدة القضاء والقدر كما بيناه فيما مضى. وعندئذ أذن الله بتنحية شريعتك أو معظمها عن حياة المسلمين العامة، وفتن بذلك أكثر الناس. فاللمحة التاريخية تبين لنا كيف وقع هذا. في الهند كانت يد السارق تقطع حتى سنة 1991 ميلادية، يعني قبل بداية القرن التاسع عشر بحوالي 9 سنوات كانت يد السارق تقطع برغم وجود الإنجليز فيها، ولكن نحية هذه الشريعة في منتصف القرن التاسع عشر لم يتبقى منها شيء إلا بات ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية. فلما جاءت حملة فرنسية وبينتها في الدرس الماضي، وحاول قائدها أن يتظاهر بالإسلام وأن يستغل عقيدة الإرجاء في أن تنطلي الشبهة على الناس، لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال وحده لا شريك له لا ولد له، وقال أنا أعظم القرآن والإسلام والنبي، وسمى نفسه عبد الله، فقال اسمه عبد الله ونبرته، وكان يقص العلماء وعمل شيخا على الشيوخ ويخلع على العلماء الخلع السنية وما شابه. كان يلزم المرجئة، كان يلزم هذه المدرسة الخبيثة الملعونة التي أضاعت الأمة وهي السبب الأساس في تنحية هذه الشريعة وفي غضب الله علينا أن قدر وأذن قدرا بتنحية هذه الشريعة أن تحكمنا في بلادنا. هذه المدرسة كان يلزمها ألا تخرج على نابليون، لأنه أعلن كلمة الإسلام، أقر بأنه مسلم، وإذا فلن يخرج من الإسلام عند هذه المرجعة المدرسة الخبيثة المدرسة الإرجائية إلا بما أدخله فيها، وإنما كان دخوله في الإسلام بالإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا لن يخرج من الإسلام عند الناس عند الإرجاء عند المدرسة الخبيثة إلا من حيث كان مسلم، يعني إلا بالجحود، يعني أم مش لا إله إلا الله ومش محمد رسول الله، هو ما أمش ولا يزال يعلن أنه مسلم. وإذا يلزم المرجئة ألا يخرجوا على نابليون وألا يقاتلوا نابليون، هذا كان هذا يلزمهم، لكنهم يتناقضون أشد التناقض عندما تسألهم مثل هذا السؤال، لا إجابة لهم عليه إلا بالتناقض والمكابرة كما يفعل هذا الضال المضل بهذه العقيدة الخبيثة الملعونة، عقيدة الإرجاء التي يجادل فيها عن الطواغيت الذين غلبوا شرائع الملك ولا يزالون وحكموا ما بدلا منها شرائع الطواغيت من كل حدب وصوب. يجادل عن هؤلاء وفي هذه المحنة بالذات في هذه الظروف وهذه الأيام الحالكة السواد في الذي يحدث على الكرة الأرضية، سواء في الشيشان أو كوسوفا أو البوسنة والهرسك أو تغيير الشرائع في بلاد المسلمين، في مثل هذه الظروف يقوم رجل يصنف رسالة ليدفع الكفر عن هؤلاء، لقد تمنى نابليون أن يوجد من يدفع عنه الكفر. يعني لو كان الآن على قيد الحياة نتمنى أن يوجد في مثل هذه الأيام التي يوجد فيها أناس ينتسبون إلى أهل السنة زعموا ثم هم من هذه المدرسة الخبيثة الملعونة يحكمون أهل الإسلام لما أقر وحكم الإسلام، إذا من يخرج منه إلا أن يكفر بلسانه مهما فعل ومهما عمل. تلك هي الفتنة، فتنة الفتن في هذه الظروف، هجمة علمانية على جميع المحاور، سب لله، سب لرسول الله، سب لدين الله، استهزاء بالقرآن، استهزاء بالسنة، استهزاء بالصحابة، حملة هوجاء من كل حدب وصوب في جميع محاور الهجم الثلاثية وغير الثلاثية على الإسلام. تخرج عين الكتب في هذه الظروف بالذات لتجادل عن هؤلاء الطواغيت المستهزئين الذين يحمون سب الله وسب آياته وسب رسوله ويستهزئون ويأخذون مؤتمرات في بلاد المسلمين لتنحية الشريعة وللاستهزاء بما تلقى من هذه الشريعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يحدث هذا؟ حتى لو كان المصنف هذا العنبري، يعني لو كان موصيلا فيما ذهب إليه وهو مخالف للإجماع طبعا، بل هي المدرسة الخبيثة الملعونة، حتى لو كان مصير أيكون مصيرا في اختياره في التصنيف في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات، وقد كثر الشر عما وطن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد غير الناس كثيرا ما بأنفسهم، ومع ذلك لما جاء نابليون وفعل وحاول أن يحيى الشريعة، أذن الله أن يقهر نابليون وأن يطرد نابليون وأن يحبط كيده ومكره إلى أن طرد من البلاد. وقام له الشيخ الشرقاوي رحمه الله قائلا: إن كنت مسلما حقا فكان عليك أن تحكم بالشريعة في بلدك فرنسا بدلا من أن تأتي إلى هنا لتنحيها عن بلاد المسلمين. فكشف أمره أن الحكم بالشريعة أو الردة، إما القوانين الإلهية أو الطاغوت. وقد ركز عنك على شريعة من الأمر فاتبعها، على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ هذا أمر واضح تمام الوضوح. لكن المدرسة الخبيثة الملعونة تجعل كل هذه الأعمال مهما فعلها العامل فهو لا يكفر حتى يعرض بلسانه يقول بأنه كفر. أين هم من هذه النصوص التي تحكم بكفرة من فعل كذا أو ترك كذا؟ يقولون أنها كفر دون كفر. ثم متى يكون كفرا أكبر؟ بالاستحلال، بالاعتقاد. إذا الكفر عندهم لا يكون إلا بالاعتقاد، وهذا مبني على أن الإيمان عندهم لا يكون إلا بالاعتقاد بالقلب فقط، وإن زعموا غير ذلك ولكنهم يعتقدون أن الإيمان هو التصديق، فيكون الكفر هو التكذيب، يعني بلسانه يجحد ويستحل يعني بقلبه مهما فعل فهو مسلمين. وما أراد نبيل أكثر من هذا، وما أراد محمد علي بك الكبير زعم أكثر من هذا، وما أراد الخديو إسماعيل أكثر من هذا، وما أراد كل من حكم بلدا من بلاد المسلمين أكثر من هذا. إلا لما جاء هذا الطاغية الكافر الملعون أتاتورك، لما كان له الأمر وتسلط مثل أنه مسلم وقام بهذا الدور وأتقنه إلى أن تمكن فأعلن الردة الكاملة بلا مواردة. لكنه خطط لذلك كما سنرى بإذن الله. فهذه لمحة تاريخية مهمة جدا لكي نعرف كيف نحية هذه الشريعة. ظل محمد علي على ما رأيناه في درس الماضي، وكان أكبر خبيث ملعون تحمل كبر هذه الفتنة هو المسمى بالطهطاوي، رفع الطهطاوي الذي ترجم القوانين الجاهلية الطاغوتية النابليونية وغيرها، ترجمها إلى اللغات في البلاد هنا ليتعلمها الناس وليدرسها الناس وليعملوا بها، وطالب بتطبيق الدساتير الغربية وقد ترجم بنودها وموادها في هذه البلاد، وظل يعمل وظل يعمل ويدعو إلى الرقص وإلى التلهي وإلى وإلى وإلى كما بيناه سابقا، هو مبين في الكتب. وظلت أمة عشرات السنين ولا تغير، والله لن يغير بها إلى الأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس، بل الله يغير إلى الأسوأ، لأنهم كانت عندهم النعمة، نعمة الإسلام، فلم يشكروا هذه النعمة فكان الجزاء وفاقا بسنن الله عز وجل. فظل الانهيار يستمر، الانهيار أمام الكفار والانهيار، وفي كل يوم تضيق المساحة المطبق فيها الشريعة في كل يوم، إلى أن جاء هذا الخديو إسماعيل ورأيتم ما فعل، أو ذكرنا شيئا مما فعل في الدرس الماضي. هذا الخديو إسماعيل هو أيضا من سلالات إبراهيم باشا بن محمد علي بكر الكبير، هي نفس الشجرة اللي تحارب الإسلام. محمد علي بكر الكبير قتل العلماء المجاهدين، قتل كثيرا من علماء المسلمين، كل من نواه وقام ليذكر الناس بالحق، فقال محمد علي بك الكبير زعمه. فماذا فعل الشعب؟ لا شيء، إذا لابد أن تأتي العقوبات الربانية بموجب السنن الربانية. هذه السنن لا تحابي أحدا ولا تجاني أحدا، علماء الأمة يقتلون ويهانون أمام الناس والناس يسكتون. إذا حقت عليهم، حق عليهم قدر الله عز وجل في أن يحرموا من هذه الشريعة، وفي أن يرتد كثير كثير كثير من الناس. لانهم استمروا التحاكم الى قوانين الجاهلية الى القوانين الطاغوتية الى شرع البشر وتركوا وهجروا خلفهم شرائع الملك الحكم الحق. هذه شكون الربانية تعمل في الناس. ظل الامر في الانهيار والانحدار. ظل الامر على ذلك الى ان جاء اسماعيل وكان مسرفا جدا وربي في فرنسا واتي به ليحكم بالاتفاق مع فرنسا والهدف هو تنقية الشريعة. ومن قبل ذلك فعل محمد علي وابنائه ما استطاع ان يفعلوه بهذا الخصوص. فقتل اكابر العلماء وذبح الموحدين المجاهدين المسمين بالانكشارية والمماليك. قتلهم وذبحهم وسكت الشعب. فانفرد بالامر ليقضي على الاسلام وليجهز على الاسلام تماما. ولكنه بمصر. لان الناس يتصورون اسم محمد وعلي والكبير ويحكم مصر. ثم تطورت الامور الى ان جاء كما قلنا الخديوي اسماعيل هذا. وظل يقترض بالقروض الربوية. والربا محرم حرمه الله عز وجل. وظل يصدر الامتيازات للكفار اللي يسموها الاجانب. ما هو استبدلوا بقى كلمة الاجانب بكلمة الكفار. بدلوا كفار لا اجانب. اجانب خبراء عظماء وجهاء. انما كفار لا كفار ايه? يعني ليس كفارا? ان الاجماع محكي وهو ثابت على كفر من لم يكفر اهل الكتاب هؤلاء. من لم يكفرهم فهو كافر اجماعا. على الاقل من الايات ولقد كفر الذين قالوا تعرفون الايات. اولئك هم الكافرون حقا تعرفون ذلك. فمن لم يكفرهم فهو كافر باجماع المسلمين. يقول لك بتقولوا كفار لا اجانب. فالناس اعرضوا عن الدين وعن طلب العلم. جهل رهيب واقبال على الشهوات. فلما بدأ الخديوي هذا في القروض الربوية الملعونة يمحق الله الربا قروض الصدقات فأذنوا بحرب من الله ورسوله معلوم ما بيفعل الربا في حياة المسلمين فيقترض من الكفار بالقروض الربوية ولا يستطيع الإنسان أن يكتم دمعه أو يكتم عصبيته أو ارتفاع ضغطه عندما يقرأ التفاصيل عن هذا الرجل كافر الكلب الذي حكم مصر واضاع الشريعة وابهز عليها تماما. وكيف ادخل الكفار هؤلاء الى بلادنا? وكيف تعامل بالربا? عندما تقرأ التفاصيل قروض قد ايه? ملايين قد ايه? فوائد قد ايه? ربا قد ايه? رشوة قد ايه? سمسارة قد ايه? سرقة قد ايه? المهم هل انكر الشعب? طبعا الفرقة الناجية موجودة في كل الان بفضل الله عز وجل. لكنها قليلة. بل لما اعطى الامتيازات الاجنبية فدخل هؤلاء الاجانب وهم الكفار يقول هذه الامتيازات يعني ايه? يعني اخراج من دائرة التشريعات الاسلامية. اصلا ورودهم الى هنا كان بغياب الشريعة الاسلامية. ما كان لاحد ان يفعل هذا الذي حصل ولا ان يفعل جزءا منه لو ان يحكم بشرع الله عز وجل. فلما اذن لهم بذلك بهذا الاسلوب المهيب هذا خرج به عن نطاق الشريعة. ثم اصدر لهم امتيازات هي عبارة عن تشريعات كافرة. عبارة عن تشريعات جاهلية طاغوتية. امتيازات اجنبية يعني ايه? يعني فتح خمارات مثلا. يعني فتح حدود الدعارة مثلا. يعني استخدام المغنين والمغنيات والموسيقى والمعاجز وحانات وهكذا. وده معناها كده. ثم امتيازات اجنبية. وصلت الى المحاكم المختلطة بعد ان كانت المحاكم القنصلية فقط. وبيناها في درس الماضي. كل هذه امتيازات امتيازات امتيازات لانه يريد القروض منهم. القروض الربوية. لماذا? لانه اتى من هناك يريد ان يحول مصر الى قطعة من اوروبا كما ذكر. فاخذ منها الشكل والمظهر دون المخبر والجوهر فلا حول ولا قوة الا بالله وهكذا والى الان النصوص والدعار يأخذون من الكفار بحجة انهم يطورون البلاد وينمون البلاد فيأخذون الشكل فقط وما زلنا في كل يوم نزداد سقوطا ونزداد خضوعا لهؤلاء الكفار في الغرب ولترسانة الغرب ولقوة الغرب فما احدثوا تطورا وانما احدثوا ذلا وذلة في البلاد والعباد هو نفس الطريق ونفس المنهج الذي سلكه هذا الخديوي إسماعيل، قروض ربوية وهذا محرم، إدخال الكفار هنا بهذه الطريقة وهذا محرم، إعطائهم امتيازات تسمى أجنبية يعني خروج من الشرع الإسلامية وليس من حقه هذا وهذا محرم، كل هذا خروج من الشريعة يستطيعه عقوبة ربانية بالإخراج من بلود أخرى من الشريعة. هو يخرج الناس من بند فالله يقدر عليه إخراجا من بند آخر وتضييقا على المساحة المعمول بها بشريعة الله عز وجل. لماذا؟ هذه سنة ربانية، هذه عقوبة، السيئة على السيئة والحسنة بالحسنة. شو الربانية؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأشد العقوبات أن تكون في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، تجعل الله مصيبة مصر في دينها في عهد هذا الخديوي ومنذ عهد محمد علي وما شابه. فظل بالقروض الربويه المحرمه وظل الناس يتعاملون مع الاجانب، مش كفار بقى، اجانب يتعاملون مع هؤلاء الكفار بالطرق الربويه. ياتي المرابي وهم من شداد الافاق من سفله الناس ومن الصعاليك في بلادهم، فلما اتوا الى هنا بطريق الربا اقبل عليهم المزارعون والتجار ووجهاء الناس ياخذون منهم الاموال بالربا ليشتروا وليتجروا، يمحق الله الربا ويلغي الصدقات الى ان تحولت الثروه والماليه في يد هؤلاء الكفار الاجانب. يبقى الشعب يتعامل بالربا وحاكمه يتعامل بالربا، امتيازات اجنبيه، امتيازات اجنبية في غمرتها انشئت المحاكم القنصلية لتحكم بشرائع الطواغيت، امتيازات اجنبية زائدة لقروض زائدة ولضغط مالي زائد ولفساد زائد وانحرافات زائدة، والشعب معرض او موافق، والضرب يأتيه ليل نهار الى ان حدثت الضربة او اللقمة العنيفة جدا بشريعة الله الا وهي المحاكم المختلطة. برضه في ظل الامتيازات الاجنبيه لحمايه الدين الاجنبي ولحمايه الاموال الاجنبيه الكافره فلا حول ولا قوه الا بالله، ويزداد الضغط ويزداد الضغط. هذا الخديوي طبعا بهذا الاسلوب ضغطت على انجلترا وفرنسا وهما اكبر دولتين عاتيتين حربا على الله ورسوله في ذلك الوقت. ضغطت على الخديوي هذا لكي يعين وزيرين في وزارته، كل وزارة بها وزيران، وزير انجليزي ووزير فرنسي ومستشار انجليزي ومستشار فرنسي. لماذا؟ مستشار في وزارة الحقانية اللي هي العدل، مصلحة الحقانية وزارة العدل يعني حاليا، ومستشار في وزارة المالية. ما الذي يتبقى بعد ذلك؟ لانهم ان اخذوا بدفة التشريعات والامور القضائية، لأنه مستشار لا يسمح للخديوي أن يحطم كلامه أو أن يتجاوز حدوده معه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهو ده مستشار في وزارة العدل المصلحة الحقانية. إذا ليحكم شرائع الطواغيت بحجة أنه يحمل أجانب ويراقب الامتيازات الأجنبية وتنفيذ الامتيازات بهذه الحجة، وهم يخططون وسمح لهم بذلك. ووزارة المالية حتى تحول المال والأطيان والعقارات إلى أيدي الكفار في بلاد المسلمين، وظلت اللجان ولجنة كيفو تاريخ يدمي القلوب، تاريخ يدمي القلب. كيف حدث هذا؟ حتى بغير أن نعرف التفاصيل لا بد أن يكون السبب هو هذا الإرجاء اللعين. مش الحاكم يقول أنا محمد رسول الله خلصت فليفعل ما يشاء، ثم اعراض الناس والتفلت من الطاعات والتكاليف واقبال الناس على البغيات الفرنسيات الجميلات الاجنبيات الكافرات وعلى التعامل بالربا وعلى وعلى وعلى وعلى تقليد هؤلاء، لان الله قدر تواجدا لهؤلاء المجرمين في زمن كان المسلمين قد فرغت قلوبهم من العقائد الحقه، مجرد تقليد بس. طلعنا الى ابائنا يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وربك رب قلوب ويا بختنا بالنبي. هكذا خرج الناس، هكذا خرج الناس، هذا الذي يعرفونه عن الاسلام. فلا حول ولا قوه الا بالله. وظل المكر يستشري ويستشري، مكر خبيث جدا وتاريخ مشؤوم ملعون في هذا الرجل الذي قضى على الشرائع جمله وهدمها هدما غير مسبوق. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الخبير أنشأ مدرسة الحقوق. لغة فرنسية. ناظر أو عميد فرنسي. منهج فرنسي. وسمى نفس الحقوق. هذه حقوق. يعترف بأن الجاهلية وشرع الطواغيت حقوق. يقول إنها حقوق. هكذا تكون التسمية. هذه المدرسة تخرج منها الملعون قاسم أمين سنة 1981. تخرج هذه المدرسة وكان متفوقا فيها وبتخطيط. ثم ارسل الى فرنسا الى هناك ليتم باقي الدراسات وباقي التخطيط ليأتي الى هنا ويصنف كتابه تحرير المرأة الذي تم الاحتفال بمرور 100 سنة على تصنيف هذا الكتاب وقدم له محمد عبده بل الذي صنفه فعلا هو هذا محمد عبده. فلا حول ولا قوة الا بالله والامة يعني بخير مش يقول عليه محمد رسول الله الارجاء يقول لك انت بخير ماذا تريد سنة تحت نعاية الكافرين ولا يهمنا قول محمد بخير ليه قول لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو الارجاء هذا هو الارجاء فلا اله الا الله وجهل الناس بالعقيدة بعقيدة الايمان اصول الايمان وكيف يزول الايمان فماذا نقول مدرسة الحقوق وطورت بعد ذلك الى كليات للحقوق تصور كليات الحقوق وخريجوها يوضعون في اعلى المناصب السياسية والقيادية في بلاد المسلمين. انظر الى البرلمانات من قائدها على الدوام? التشريع. لابد ان يكون مشرعا طاغوتيا بالشرائع الوضعية. وهكذا. اعلى المناصب واعلى السلطة والتسلط. هذا امر يراد ويدبر بليل دائما من فعل بلاد الكافرين. اول ما جعل بليون اراد ان يحيى الشريعة. هذا في بالهم. بعد ان نحيت العقوبات في الهند سنة 1991 بعد 10 سنوات يبقى ان ينحي الشريعة هنا كل شغال لانهم يعرفون ان الشريعة هي تشكل الناس والتي تصيغ الناس وتحمي عقائد الناس وتحمي حياة الناس وتحمي اخلاق الناس شرع رباني الشريعة لها تدخل في كل شيء اما شرائع الطواغيت فليس لها تدخل في الاحوال الشخصية القانون الوضع ليس لا تدخل هذا يزني هذا يقول لك حالة شخصية هذا يفعل كذا اما الشريعة فلا فهو تخطيط مستمر مدرسة الحقوق وتطور الى كليات الحقوق والان انظر ما الذي يحدث وما ادراك ما كليات الحقوق وما خريج كليات الحقوق ظل هذا الحاكم الملعون يجهز كل يوم شيئا على شريعة الله عز وجل لدرجة انه لما اعترض عليه الانجليز والفرنسيون بكفة الدين وهو يضغطون يضطرون الى الاستدامة ويضطرون الى الخراب الاقتصادي ثم يضغطون عليه هذا هو اسلوبهم وهذا هو مكرهم فيضغطون عليهم تغطان وانت اكثر عشان يخضع اكثر ويقدم لهم كل ما يريدون في الاجهاز الكامل على الشريعة خلص بقى الشريعة دي ماذا كان دفعه لما جاءت لجنة كييف وجاء المستشارون الانجليز والفرنسيون والالمانيون والنمساويون لما جاءوا هكذا وحكموا بانه يتساهل وانه مسرف وانه طريق مكر كان رده عليهم كما يذكر الرافعي وغيره يقول ان بلادي لم تعد افريقية انها صارت قطعة من اوروبا مصاريف بتعزين اكثر من كده كما ان صندوق النقد الدولي حتى الان اياكم والشريعة اياكم والشريعة هكذا يقول لا قروض لا تعاون لا تكنولوجيا لا اي مساعدة الا بنسيان الشريعة تماما هو نفس الذي حدث مع الخديوي وهو نفس الذي يقوم به صندوق النقد الدولي حتى الان هذا الكرسر ايضا لما ذهب الى السودان فاوضهم على ان يقضي على مشكلة الجنوب بشرط ان ينسوا تماما قضية الشريعة الاسلامية. الشيطان يأخذ بنواصي هؤلاء الناس ويحذرهم من خطورة التوبة وعودة المسلمين الى شرع الله عز وجل. ولقد رأينا 3000 دروز في الشيشان يمرغون بكرامة الروس في التراب يمرغونهم في الوحل يمرغون 100,000 من جنودهم ومن قواتهم مع اغشى آلة عسكرية في ايديهم ومع ذلك استطاعوا ان يقتلوا منهم تقتيلا اضعاف عددهم وان ينسحبوا بامان من هذه البلد وان يخترقوا الخطوط الدفاعية الثلاثة. لماذا؟ لانه الاسلام، لانه الدعاء، لانه نصر المؤمنين. فاذا حدث شيء من الابتلاء فلقد حدث في احد ومعهم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بسبب من فعل الناس. ولما اصابكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، فهو كله من عند الناس. ومع ذلك ما الحكمة في ان قدر الله هزيمة وضربة وتقتيلا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقدر على ان ينتصر لدينه، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله يقدر على ان يمحق الكافرين في ثانية في لحظة. الله يقدر على ان يحول كلينتون هذا الى اكبر نصر للمؤمنين والى مؤمن على اعلى مستوى. قادر، لو شاء لكان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكنها سنة ربانية في الابتلاء والحساب يوم الحساب. فالنبي اصلا موجود في غزة احد والصحابة يقتلون، كيف؟ ليتخذ الله منهم شهداء وليمحص الذين امنوا ويمحق الكافرين. حكم كثيرة جدا. فإذا ضرب الجهاد والشيشنية في الجهاد أمام أعين العالم والكل سكوت، ليعرف المسلم العادي الجاهل المعرض ما هو الحكم على هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. وهذه الحادثة والواقعة في الشيشان تحدث أمام أعينهم وهم يوالون الروس بسكوتهم على الأقل وبصمتهم على الأقل، مع أنهم يملكون الكثير، يملكون الشغب على الاقل مع هؤلاء، يملكون فتحهم في المجتمعات الدولية وهكذا. هذا شيء، يعني يكون الضرب يحدث هناك قد حدث في غزة احد بحكمة من الله عز وجل. والمؤمن دائما خير، ما يصيبه فهو خير له باذن الله. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. هذا بفضل الله عز وجل على المؤمنين. فحدث في عهد الخديوي هذا كل هذه المهازل، يفاوضهم بلاد لم تعد إفريقية، إن بلاد أصبحت قطعة من أوروبا. ماذا تريدون؟ يعني أنت بقى أني نصف وأني مسرف وأني أنفق الملايين على عائلتي وأني وأني وأني وأني، ده أنا معاكم. بل نقل واحد من خبراء الاقتصاد المصري قبيلا في كتاب له، ولا أذكر النص الآن ولكن أذكر معناه، انه لما اراد الخديوي ان ينفصل عن الدولة العثمانية ماذا فعل؟ اغرى الاوروبيين لكي ينصروه، اغراهم بتنحية الشريعة الاسلامية في كل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا يوجد ما يكذب هذه الرواية، بل الواقع يؤكدها ويصدقها. الواقع الذي حدث في عهده فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هكذا ضربت الشريعة، محاكم قنصلية شرحناها، ثم محاكم مختلطة كأعلى فلاط موجهت. لماذا؟ لان بقى القضاء فيها كافر، اللغة اجنبية، القانون التشريعات كافرة، عدد قيمة القضاة الوطنيين وهم يدربون ايضا، لان الحكم يصدر باسم مصر، اسم الحكومة المسلمة زعموا في مصر. يبقى الشرائع الكافرة، شرائع الطاغوت، شرائع الجاهلية تنفذ في رقاب البلاد والعباد وفي البناء والفروج والأعراض والمعاملات وفي كل شيء باسم الدولة المسلمة. تلك كانت أعنف ضربة وجهت لهذه الشريعة الغراء في بلدنا هنا في مصر. وبعد ذلك لما استتب الامر وجاء الانجليز بهذا الامتياز الاجنبي، لانهم اشتروا حصة مصر في الاسهم القناة 146,000 سهم تقريبا، من جملة الاسهم 400 سهم اشتروها بثمن بقصة 4 مليون لينفقها الخديوي على نفسه وعلى اسرته كلها هكذا. فاستغلوا القناة والامتياز في القناة لانهم اشتروا ذلك في الهجوم على مصر، ولولا القناة ولولا الامتيازات من ناحية يعني الحسابات، ولكنه قدر الله عز وجل ما استطاع الانجليز ان يدخلوا الى مصر هنا. وقصة طويلة عجيبة، كله بقدر الله. لماذا؟ الناس يتساهلون في دين الله كما هو الان يتساهلون. اي معركة، اي خناق تنشب بين اثنين فإنهما يذهبان إلى المحامي، إلى النيابة، إلى الشرطة، إلى المحكمة، في النهاية إلى قانون نابليون، إلى القوانين الوضعية، إلى قانون الطاغوت، وينسون الذهاب إلى الشيخ وإلى العالم ليسأله ما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، وهم يقرؤون الكتاب ويحضرون صلاة التراويح في رمضان ويسمعون قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية، ويسمعون ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا زي معظم الناس الآن بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني انظر، نحن مسلمون نصلي نصوم نحج، فإذا جاءت الحاكمية لله أعرضوا وتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ القانون المخالف لشريعة الله ومن يحكم به، هذا طاغوت وهذا طاغوت. فلا إله إلا الله عصر مشؤوم منحوس. ثم جاءت المصيبة بأن قدر الله أن تحتل مصر، لأن الناس تابعوا الحديث فيها وأكثروا من القروض وانحلت الأخلاق وانتشرت الدعارة والخمور وانتشر الاضطهاد والمسلمين وضرب المقاومين والمجاهدين والمدافعين عن هذا الدين، والناس يسكتون كله يبحث عن دنيا مجموعين بالطرف الأكال لاستزالة نشوات، وإما بلقمة العيش يدوب يريد أن يحصل على الرغيف. وسلط له ذلا رهيبا، كم ألف من المصريين يستخرج عنوة في منتهى الفطر حتى يموت ويحفر في القناة. لماذا؟ لأن الكفار يريدونها هكذا، ولأن الكفار وهكذا في التخطيط كله بقدر الله. لماذا؟ ذلك بأن الله لن يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اجتمع الوهن في قلوب الناس مع التآمر الخارجي والمكر والكيد الصليبي واليهودي، اجتمع هذان الأمران، الوهم في قلوب الناس، وهذا كان حقيقة، مع الكيد والتآمر، كل ذلك بسنن الله عز وجل، كله بسنن الله كما بيناه في دروسنا عن السنن الربانية. فلا حول ولا قوة إلا بالله، الناس يقبلون الفكرة الوافدة الغربية الكافر، ويقبلون السلوك ويقبلون التعامل بالربا وما إلى ذلك، حتى انتقلت الثروة إلى الكفار. ثم رأينا قصة المحاكم، ثم أذن الله عز وجل بأن توجد المحاكم الأهلية في بداية عهد الإنجيل. المحاكم الأهلية كان بينت عند الدرس الماضي، هذا الدرس على خطورته فأنا أكرر منه كثيرا، لأنه ينبغي أن يستقر في الأذهان كيف غيبة الشريعة. المحاكم الأهلية، ما هي المحاكم الأهلية؟ النسخة العربية لمصر، أي النسخة المش عربية، الشريعة الفرنسية في المحاكم المختلطة والقضاء كفار. أما إذا المحاكم الأهلية لا، هي نفس المحاكم نفس القوانين ولكن بحكام مسلمين أو وطنيين. فالناس انبهروا بالتسمية، وده من سموم الغج أو من مكر شياطين الإنس والجن، ولكن الأهلية إيه الأهلية؟ يعني مش عندنا بيت، خلاص في كل سكت. مجرد التسمية راجت عند الطغام أشباه الأنعام، فعلا الأنعام السائمة راجت على عندهم. ليه راجت عندهم؟ كيف راجت هذه التسمية؟ لأن في حاجة أجنبية مختلطة وفي حاجة أهلية، والأهلية دي بكأنها مع الشرعية. المحاكم كانت شرعية فقط، فأخذوا معظم ما بهذه المحاكم وجعلوها أهلية، وجعل الشرعيات الأحوال الشخصية الزواج والنكاح الطلاق وما إلى ذلك، جعلوا الأحوال الشخصية فقط لا غير. أما الأهلية، أهلية أنت عايز حاجة أهلية هي. وطنية يا أخي، إحنا ناس وطنيين، تحيا مصر، وطن أهلية، حاجة أهلية، يعني في مقابلة أجنبية كافرة. أما هي إيه؟ هي النسخة العربية، هو نفس القانون هنا هو قانون. العبرة في التشريع ليس بالقاضي، القاضي يأتي بالدرجة الثانية، وبالتبع العبرة من المشرع في المحاكم الأهلية. انظر التسمية وقبلها الناس، لما قالوا لا بلاش الكفار يكونون أجانب وقبلها الناس لجالهم ولكذا ولكذا ولكذا، ولما قال المحاكم الأهلية في مقابلة المحاكم الأجنبية قبلها الناس وشربوا المقلب. كيف حدث هذا؟ ده المحاكم الأهلية دي ينبغي أن تقابل بالمحاكم الشرعية، ان المحاكم الشرعية تقوم على شرع الملك الحكم الحق عز وجل دي المحاكم الشرعية. اما المحاكم بقى الاهلية تقوم على ايه؟ على شرع نابليون. هو ده شرع الهي شرع الطاغوت. هنا الاسلام هنا الكفر. انما لا يسمى الكفر ايه؟ اهلية. شو التخصيص؟ بفعل طبعا الطلائع المستنيرة. الطلائع بتاعت المستنيرة اللي تم تربيتها ووضعها في المراكز القيادية في البلاد. فروجوا هذا المفهوم عند الناس فلا حول ولا قوة الا بالله. وبقيت المحاكم الشرعية مقصورة على اي شيء؟ على ما يسمى بالاحوال الشخصية. ده في عهد الانجليز. وسكت الناس. وماذا كانوا يستطيعون ان يقدموا او ان يفعلوا؟ وهذا كان بقدر الله الذي يجري دائما من خلال سنن قوانين ربانية. سنن ربانية سماوية تحكم حياة البشر. تحكم حياة البشر. فتحولت المحاكم الشرعية الى اهلية. يدوب الجزء المتبقي من المحاكم الشرعية في الاحوال الشخصية كما بيناه. فلا حول ولا قوة الا بالله. وهذه التسمية ايه؟ تسمى الاصلاح التشريعي والقضائي. تصور الكفر بيسمى الاصلاح التشريعي والقضائي كما سنرى الذي حدث بدولة الخلافة نفسها. ايضا اصبح هذا القانون الطاغوت اللي في المحاكم الاهلية واهلية بقى مسلمة. اصبح القانون هذا قانون الطاغوت يمر بمرور ايام معروفا مألوفا يدرس وله مراجع وشروح واساتيذ واسانيد ومتون وتعليقات وحواشي حتى اكتسب شرعية من ثبات الواقعي. اذ تمضي الايام فلا ينكر ولا يغير كما هو الواقع الان. المحاكم دي انت عارفها دي اسمها المحاكم الاهلية مظن الشرعية قضي عليها فيما بعد. تمضي الايام فلا ينكر ولا يغير وانما يمتد ويشتد ويزحف على مساحات جديدة من امور الحياة متحيفا على شريعة الاسلام العظيمة. حكمت انجلترا قانون فرنسا. ايه اللي فيها دي؟ يقول لك اسهل على الدارسين المصريين درسوا اللغة الفرنسية ودرسوا قانون فرنسي خلص العدو واحد هو الشريعة الاسلامية. كما اتفقت الكنيسة مع الدولة الكافرة في اوروبا. ازاي؟ صراع رهيب بين الكنيسة وبين العلمانية بين الردة هناك عن دين الكنيسة. صراع رهيب. كيف اتفق ونعم اتفق الكنيسة مع الدولة العلمانية؟ ليه؟ لان العدو واحد هو الاسلام هو شرائع الاسلام. نفس الشيء برضو كيف يتفق انجلترا مع فرنسا؟ كيف يحدث هذا؟ سبحان الله العظيم. اتدرون كيف اذل الله في اسماعيل هذا بالذي فعله وظل يقرب ويعطي الامتيازات ويأخذ القروض وعين نوبار فرض عليك رئيس الوزارة هو اللي خطط المحاكم المختلطة وفعل كل ذلك وقرب المجرمين الكفار في الداخل والخارج وابعد المسلمين الغلابة وطرد عدة الاف من الجيش. فعل كل شيء يريده الكفار كما السكين في قطعة من الحلوى. فلما قام بعض الشعب ونواب الشعب وقاموا ومجلس شورى النواب واستجاب لهم الخديوي نظرا لكثرة الذل الرهيب في اخر سنية حياتي هنا في مصر. وقعد من 63 ل 79 حوالي 16 سنة في اواخر 78 و79 في هذه السنوات شعر بالذل الرهيب فحاول ان يفعل شيئا. فما صدق ان وجد هذا المجلس مجلس شورى النواب وقف معه وازاح نبار وفعل وعين رجلا وطنيا وحاول ان يعود الى الوطنية ولكن كان الله قد غضب عليه غضبا شديدا فاذن قدرا عز وجل بان تذهب الدول الاوروبية قناصلتها بان يذهبوا في كزائر الفجر ليلا وقربا وقبل الفجر الى بيت الخديوي ان يقوم بالرحيل عن البلاد ويضمنون له يعني مخصصات كل عام يتفتح ويصرف ويسرف كما يريد. فاخرجوه وان يصدر فرمانا او مرسوما بتعيين ابنه محمد توفيق لانه كان ضعيفا مترددا كان وكان ليكمل المسيرة لكي يأتي الإنجليز ولكي يخون الدولة ولكي يقدم كل شيء كما قد كان في بلدنا هذا. أفي الإسلام عيب عباد الله؟ أفي الإسلام عيب؟ الإسلام به ما يعيبه؟ أن المسلمون هم الذين أعرضوا عن هذه النعمة فغير الله ما بهم ولن يغير ما بنا إلى الأفضل يا إنسان مرة ثانية حتى نغير ما بأنفسنا. كيف نغير ما بأنفسنا؟ لا بد أن نعود إلى شرع الملك الحكم الحق. كيف والعلمانية ترفض وتشرد المسلمين؟ كيف؟ الإجابة لا بد أن نعود إلى دين الله. صلى الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقط أيضا انظر إلغاء الزكاة على الشرع من كليات الشريعة. وبعدين أنت شيء أدخل القانون الوضعي أو الجاهلية في صلب البرامج الدراسية بكلية الشريعة وسماها الشريعة والقانون، يعني جعل القانون الشرعي الإلهي مع القانون الكافر الوضعي الجاهلي، والطالب يستخرج لا لا هذا الشريعة القانون يا ولد يستخرج بهذا الشريعة القانون يا هكذا يستخرج. والله عندما يقدم أحدهم نفسه للناس يقول لا الشريعة لا لا الشريعة القانون، يعني ممكن اشتغل وكيل نيابة ممكن اشتغل. ما هذا الذي يحدث؟ أنا قد بينت لكم كل شيء، وإن كنت قد أطلت فهل انتهى المنكر؟ هل فهم الناس؟ هل استوعب الناس ما أقول؟ كم من الدعاء؟ كم من المشاهير أصحاب الجماهير؟ كم من هؤلاء من يوصل الناس بهذه الفتنة؟ كم من هؤلاء من يتكلم عن أصل الأصول عن أصل دين الملك عز وجل؟ غياب شريعة ما الذي يتبقى من الإسلام؟ كم من الناس يتكلموا فيها فمضطر للإلحاح لعل الناس أن يفهموا، وعلى كل مثالنا أن يبث ذلك الفهم في الناس لأنه لن يغير الله بنا حتى نغير ما بأنفسنا. الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، طبعا تقريب الشفقة بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الشرائع السماوية والشرائع الوضعية، بين كلية بعض مع بعضها وكلها برامج تدرس والطالب واحد، شريعة وقانون من أجل الوظيفة من لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا هذا من أجل تدوين الولاء والبراء وحل العقدة النفسية التي موجودة في نفسية المسلم أنه لا ولاء للكافر على المسلم، ويجب بالنسبة العقدة، وأنه يستعلي استعلاء الإيمان وأنه الأعلى إن كان مؤمنا. يريدون أن يحلوا هذه العقدة وأن يجيبوها. كيف؟ انظر إلى هذا التصوير، سماه تطوير الأزهر، علاوة على ما أدخله في برامج الأزهر هو كان أصلا فيه الصين من ناحية التصوف والإرجاء، فزاد الصين باللدن وأدخل البرامج الكافرة الملعونة العلمانية إلى أن يصار الخريجون على ما أنتم أعلم وأدرى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، كان هذا في مصر كمثال لكنه حدث في الجميع. فانظر إلى شيء من هذا المثال، ما الذي حدث في دولة الخلافة نفسها؟ طبعا هذا فكري على عشرات السنين، هذا فكري استمر قبل أن تنحى الشريعة عشان تخرج الطلائع المستنيرة وبعدين الطبقة البديلة وبعدين اللي تهدم الحصون من داخلها بأبناء البلد بأناس من جدتنا وتكلمون بألسنتنا، فقاموا وقامت بالطبقة ترفض ما يريد الكفار من قياس الإسلام على دين أوروبا، بفصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة. وأذكر بكلمة شيخ الأزهر محمد صدر حسين أيام كان الأزهر الشيوخ يتقون الله، فقال إن فصل الدين عن السياسة هو هدم لمعظم حقائق الدين، ولم يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. لن يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. فمسألة القياس ده قياس بس. ثم رفض التخلف المادي بالإسلام، وأكثر الشام الآن يتصوروا ده تأثر بمعنى العهد الحمار والجمل والتخلف والرضعية هو ده الإسلام؟ يعني هذا هو الإسلام عندكم؟ هم جاهلون لا يعرفون شيء عن الإسلام. ربطوا التخلف المادي بالاسلام فكره الكثير الاسلام، وانعكس ذلك على نظرة هذه الصلاة لدينها العظيم ونظرتها الى الفكر الوافد الغربي الجاهلي الكافر، وعلى الاستعداد النفسي لقبوله واستبداله بالاسلام حتى ولو كان في التشريع. وقد كان فالتقى الكيد الكافر بالوهم الذي قذف بالقلوب من ناحية الكيد على الكيد للشريعة سواء في العقول الفكر يعني او في الحياة الواقعية في التنظيم. انظر الى دولة الكلام كانت توصف بالجمود والرجعية هكذا في كل دوائر الكفار، توصف زمن الخلافة دي الرجل المريض، دولة المريضة، الدولة المتأخرة، دولة المتخلفة، رجعية، جمود، تخلف ناسي رفيق. شفنا للحاكم الكفار يحصل الزاد امتيازات اجنبية، نفس اللي حصل على منهم اللي حصل في مصر، ناس اجنبية حتى اضع الكفار سيادة قضائية، سيادة قضائية وتشريعية بس بالنسبة لرعاياها، انما انكسر بالشريعة. اما كيف كسرت الشريعة؟ امتيازات رعاية الكفار الاجانب يعني هكذا سموهم يحكمون بأي شيء بشرائع شرائع الكفار. طب خلاص انت على ارض الاسلام تطبق شرائع الكفار نتيجة امتيازات اجنبية. ثم قامت الحرب 1853 مع روسيا وهي الحرب الطاحنة بين الدولة العثمانية بالخلافة ومع روسيا 1853 الى 1855. فطبعا حرب طاحنة ضروس اعقبها مؤتمر الصلح بباريس. ماذا تظنون؟ مؤتمر الصلح بباريس هل فرق بين روسيا وفرنسا؟ اي نعم فرنسا كاثوليكية وروسيا ارثوذكسية باش انما هل هم يد واحدة اذا ظهر الاسلام؟ في مقابلة الاسلام هم يد واحدة كما بينا وضربنا على ذلك الاسئلة. انتهت مؤتمر الصلح 56 يعني بعد الحرب الثالثة تحت اشراف اعتى دولتين في حرب الاسلام يؤالي في ذلك الحين انجلترا وفرنسا، حيث دفعت دولة الخلافة الى منزلق خطير جدا يأخذ اسم الاصلاح وشكله بينما هو الكفر الحقيقي، بينما هو الكفر الحق. لا حول ولا قوة الا بالله، اولئك هم الكافرون حق. ازاي اللي حصل؟ اذ اصدرت الدولة عقد المؤتمر هذا اللي كان في باريس كلها تخطيطات من اجل اي شيء لحية الشريعة كما قلت، اصدرت الدولة عقب المؤتمر تشريعات سمتها التنظيمات الخيرية. الكفر الشرائع الوضعية الضغوطية تسمى تنظيمات خيرية. هتقدر تتكلم حاجات اصلاحية فيها ايه دي؟ تنظيمات خيرية. ماذا يقول الناس؟ والتي تضمنت انشاء المحاكم المختلطة تنجب دولة الخلافة مش مصر بس تصور، والمحاكم التجارية تابعة للدولة والتي يحكم فيها بتشريعات الكفار، محاكم مفترضة ومحاكم تجارية، القانون اللي فيها ليس قانونا من الله عز وجل وانما هو قانون الكفار. انظر لاتفاق باريس فين لدولة الخلافة، وذلك باسم دولة الخلافة. اصبحت دولة الخلافة تحكم بغير ما انزل الله. لما الذي تبقى اذا جاي تقول لي ربنا صلّى اتترك ليه والكفار ليه على المسلمين جزاء وبقى؟ هذه سنة ربانية. اصدرت الدولة لما زاد الضغط جدا عليها سنة 69 مجلة الاحكام العدلية. ليه؟ عشان اصدر قانون الجزاء العثماني. قانون الجزاء العثماني مأخوذ من اين؟ مأخوذ من شرائع الكفار، ترجمة وتفسيرات على بلاد المسلمين وتبعتها الدول التابعة لدولة الخلافة. يبقى قامت فاضطرت ولك في حاجة شرعية لابد من اضطر حاجة شرعية، فقاموا بإصدار مجال الاحكام العدلية وقننت فيها احكام المعاملات على المذهب الحنفي. انا لله وانا اليه راجعون. الاسبوع المقبل ان شاء الله سنتكلم عن القاضي كاخر يعني كلام عن هذه القضية ثم نكملها في الدروس باذن الله. يعني مسألة القاضي، لا يصح للقاضي ان يكون قاضيا الا ان يكون مجتهدا، فالقاضي المقلد يا ويله كيف يقلد هو لا يدري ان مقلده على حق ام على باطل، انما الذي يبين الحق من الباطل هو الدليل، والدليل لابد له من آلة الاجتهاد ومن المجتهدين. فلا يصح القاضي ان يكون قاضيا ده بالشرع يعني ما كانش على القضاء الا القانون كان على القضاء الشرعيين. فكان كما الذي كان في تركيا لا المذهب الحنفي تقليد ويريد التقليد على كل مذهب الحنفي لا اله الا الله. طيب مقابلة القانون المدني الواضح يعني او شيء اقل من ذلك. ومن المعلوم ان القاضي كما بينا فكيف بالامر الذي حدث في دولة الخلافة فلا حول ولا قوة الا بالله. ومع ذلك هذه المجلة العدلية لم تكن تطبق الا على رعاية دولة لما فيهاش اجنبي في الحالة التي لا يكون فيها احد طرفي النزاع اجنبيا او كافرا. ثم مع ذلك مش هو بقى هو كافر. ثم مع ذلك استمرت عوضة للتحيف والانتقاص اللي هو الشريعة يعني. فكانت هذه التنظيمة في تركيا دولة عثمانية اعمق لطمة صريحة ومباشرة للحدود والجزاءات الاسلامية وتنفذ بأيدي المسلمين ويظنها البعض كسبا وتقدما واصلاحا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع رهيب حدث في بلاد المسلمين الى ان قضي تماما على شريعة الله عز وجل. فما حالكم الان ايها الناس؟ هل رجعنا شوف مرة كم سنة؟ يعني 1800 مثلا و70 مثلا. الان شوف كم؟ 130 سنة. هل رجعنا؟ لم تزداد الهوة بيننا وبين الاسلام. من حل؟ ان يقوم او ان ينظر كل امرئ في امر نفسه وكل امرئ حسيب نفسه. لا بد ان تتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في اي نزاع في اي مشاجرة. لا بد ان نرجع الامر الى رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول الناس مش عايزه ترجع. اقول لك متى يرجع الناس الى شرع الله؟ متى يعود الناس الى تحكيم رسول الله؟ عايز تعرف متى؟ عايز تعرف متى يحصل؟ ان ذلك يحصل اذا درس الناس اصول الايمان وعلموا كيف يزول الايمان. لو علموا ان الايمان يزول اذا تحاكم المرء الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب الناس الى المحاكم الطاغوتيه الجاهليه هذه ولا ايدوا الاسلام ولا فعلوا كل شيء ولا بذلوا دماءهم واموالهم واعراضهم لاعاده شرع الملك الحكم الحق. لكنهم يفعلون ذلك وهم مسلمون. يعني يتعبوا نفسهم ليه بقى؟ يعني يتعب نفسه ليه؟ ويتكلم مع حكام المسلمين لاي شيء؟ ما هم مسلمون. الذي قضى لهم بهذا؟ هذه المدرسه الخبيثه. اين النصوص؟ اين انتم من النصوص؟ والمجمع لاجماعات وبينتها فيما مضى. عندئذ يقولون لك اشتراط الاستحلال القلبي. طب يا اخي العلماء المعاصرون اللي حاضرين المصيبه والنقولات سنعيدها على ما سمعكم مره ثانيه قالوا ان هذا الواقع هو استحلال حقيقي استحلال عملي يدل يقينا على الاستحلال القلبي. ان اصرارهم يعني على انه ازاي تشترط الاستحلال القلبي لانهم لا يريدون هذا وانما يريدون اشتراط الاستحلال القلبي حتى يظل العابثون يعبثون بشريعة الله ويحكمون شرائع الطواغيت في رقاب المسلمين وفي اعراض المسلمين ودمائهم وفروشهم وكل شيء وهم مع ذلك مسلمون امنون من اية معارضة او من اية ثورة عليهم لانهم مسلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ادركتم الان خطورة هذه المدرسة. كيف نواجهها بدراسة اصول الايمان وبتعلم كيف يزول الايمان عندها حيث يخرج عليك في امر اخر الحاوي يجيبه ما بيخلاش كما يقال هيخرج ناس يقول لك يا اخي كفر دون كفر يعني النصوص اللي جت دي كفر دون كفر انا لله وانا اليه راجعون ويقول لك اه هكذا قال حضر الامه شو بتسويش على الناس ويسن الضال المضل دعوتنا هذه ونحن نبيع دمنا واموالنا وانفسنا لله في بيان هذا الحق مهما حدث ومهما كانت العاقبة لن نريد إلا وجه الله عز وجل. يقول لك التشويش والتهويش الله انظر بقى الآن يا غبي البعيد اللي هو الضال المضل ينبغي أن يعلم أنه ليس موحدا ينبغي أن يعلم أنه إن لم يعذر بجهله في قضية التوحيد فهو خارج عن الملة الا ان يعذر بجهلي وفقط. ليه؟ اسمع ابن عمك هو يحتاج حرم الام هكذا المدرسه الخبيثه دي. يقول كفر دون كفر. يعني ايه كفر دون كفر؟ يعني لا تدري عن من كويس. تسقط كلام ابن عباس على هذا الواقع؟ طب اسمع بقى. لذلك حكمت بالشكل الرهيب جدا ان اخص خصائص للملك الحكم الحق. ان اخص خصائص الروميه. برجع اقول ده غباء رهيب لان الولد المصنف بتاع الفتح عمالي ده ايضا يقول ان اخص خصائص الروميه هو التشريع. ايوة الله هكذا يقول. فكيف تنزل او تنزل كلام حضر الامة على ان تلغى شرائع الملك الحكم الحق وان يحل محلها قوانين الكفار؟ كيف تنزل ذلك على كفر دون كفر؟ تنزل كلام ابن عباس باي خصوص؟ ابن عباس كان يتكلم عن بني امية وهم ابطال عمالقة مجاهدون يدافعون عن هذا الدين وينشرونه ويطبقون دين الله في الارض. فاذا شاء القاضي في التنفيذ مش في التشريع في التنفيذ والتطبيق فحاب قريبا له فمحى عنه تهمة السرقة وهي ثابتة شرعا. شكك في عدالة الشهود وما الى ذلك. فقال ابن عباس ليس الكفر تزعمون وانما هو كفر دون كفر. تمثلان الكامل على الواقع ده وتتهم ابن عباس حضر الامة رضي الله عنهما تتهمه بهذه السوءة تتهمه بهذه الغلطة. ابن عباس يخص التوحيد على هذا النهج وعلى هذا الاسلوب. اخص خصائص الملك اجماع لا يعارض بذلك الا مخزون كلف. اخص خصائص رب الناس ملك الناس اله الناس في اخر سورة في القرآن. اخص خصائص الملك عز وجل التشريع. حيث موجود هذه الرسالة المخذولة التي قامت اللجنة الدائمة بالتحديد منها من صبعها ونشرها وبيان بيان شافيا لا غبار عليه. ويأتي الضابط المضل عشان ينكر كلام اللجنة وشغال كالمهزوم الذي يريد لا يعترف بالهزيمة وقد توقعت له ذلك. وسنفصل ذلك في الدروس باذن الله لان كثير من الناس لا يعنيهم هذا او لا يعرفون شيئا عن هذا. ارجع الى المسألة الاولى ان كفر دون كفر هذه لا يمكن ان توجد في منطقة التشريعات. ليه؟ لان التشريعات يا اسلام يا كفر يا ايمان يا كفر يا توحيد يا شرك. اخص خصائص الملك تخلي نابليون يعمل اخص خصائص الملك يا عدو الله يا مجرم فانتم لكفر دون كفر ينفع ذلك؟ ما هذا الذي يحدث؟ تنزل كلام ابن عباس حضر الامة في التوحيد في اخص خصائص الملك عز وجل لما نضرب به عرض الحار ليس كفر دون كفر. جمله اثنين الاجماعات كفايه اجماع ابن كثير في البدايه والنهايه كفايه اجماع ابن كثير في البدايه والنهايه يخصص الان ويخصص الحديث. ثم تخصص به كلام حضر الامه ده غير استهانته وتقاطعت بهذا. طب خصص كلامه يا اخي يبقى الاجماع ده اي واحد يحكم بشرع غير شرع شرع الله كافر باجماع المسلمين. فالاجماع يخصص بقى الصحابي اذا كان يخصص الايه ويخصص الحديث فكيف لا يخصص قولة الصحابي انا لله وانا اليه راجعون. والنقطة الثالثة السلف بالكامل عندهم كفر دون كفر في القاضي في التنفيذ في التطبيق في القاضي اللي ينفذ الحكم اما في التشريع فلا. ولقد انقضى الوقت في هذه الخطبة ولا استطيع ان اصير اكثر من ذلك. وعندي هنا في مجلة البيان فتوى عجيبة جدا للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله الحسن واسعة فصل القول فيها كما فصل القول فيها محمد بن ابراهيم آل الشيخ. فصل فيها قولا عجيبا في هذه الامور اشد بكثير مما نقوله نحن. بين كل شيء وهي منشورها ومعه ولكن لا اريد ان اصير اكثر من هذا. فالمسائل اذا واضحه تمام الوضوح ولا يتبقى بعد ذلك الا ان يفصل الله بيننا. فاما ان تتوب الى الله وان تسارع بدراسة اصول الايمان ومعرفة كيف يزول الايمان ومعرفة ان هذه المدرسة الخبيثة المجرمة ولا تحقون الا العقوبات لان مدرسة دائمة اربعة علماء من اعظم علماء الارض عبقري منهم معروف بعبقري شهد له الجميع بكر بن عبد الله ابو زيد شهد له الجميع العبقرية. الغديان من اعظم علماء الاصول في البلاد السعوديه. الشيخ الفوزان تعرفونه في بلاد الحرام وتعرفون علمه ودينه وورعه ولا يزكي على الله احدا. شايف رئيس اللجنة قال من أشجع وأقوى الناس في الحق، وقال الشيخ عبد الهادي الشيخ، ومع ذلك الكلام ويتكلمون بين بصمجية. اه والله يتكلمون بين بصمجية. ايه بصمجية؟ واحد كده أخذ رسالة طلعت من عندنا من هنا بمنتهى البساطة كده، وبعدين واحد قامت ما فرقش كان على ولايه القبيل، راح مصدر الفتوى ومضى عليها الاخرون، امضى على او وقعها الاخرون، يعني امضى عليه، يعني وقع وهذا وقع وقع من على احدهم، واحدهم هذا لم يقرا الكتاب العنبري وانما بكلام جاءه ممن يثق فيه، يقول لك مش التسلسل من المكفرين من كذا كما يقول، فلا حول ولا قوه الا بالله. يعني المصيبه الكبرى ان هؤلاء الاغبياء الجهلاء مع تحقق النية انهم على قصد سيء فعلا، لان حق تبين ماذا تريدون بعد هذه اللجنة، ماذا تريدون وبينت الاجماعات والآيات والاحاديث، ماذا يريدون بعد هذا؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. سنبين ان شاء الله باذن الله بشأن التفصيل كيف كتب هذا العمل مرة اخرى، هي موجودة في الاشرطة والحمد لله في الرف، لكن وادلة ونقولات اخرى، وسنأتيك بدل النقل جميعه لكي تتأكد ان هذا هو اجماع الامة، وان هذا هو دين الامة، وان هذه مدرسة خبيثة ملعونة، مدرسة الفشاء التي اضاعت الامة منذ مئات السنين، تنقر في عظام الامة الى ان صرنا على ما نحن عليه. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى اهتديتم. ايها الناس لا تنكوا التبرع الى هذا المشروع العظيم الذي نقرب فيه المساكين بفضل الله عز وجل، وحالاتهم شديدة جدا على القلب، لو اطلعت على حالة من هذه الحالات ما تركت في جيبك مالا إلا وأخرجته، وأموالك تنفق بأمانة بفضل الله، وتشترى السلع بأقل الأسعار الممكنة، لا يمكن أقل من هذا إلا ما لا يدخل في فوقنا، يعني أسعار أقل ما يكون، المال لا يأخذ منه أحد، كله يوضع في هذا المشروع، اللجنة اللي تحصي تصل إلى 10 أحيانا من أهل المسجد ومن غير أهل المسجد كل شهود، وبالتوقيعات والمصروفات يعني لا يستطيع القوى الأرض كل الأرض أن تخرج عندنا غلطة بفضل الله عندك بمنتهى الوضوح، كان الذي يؤخر الناس عن التبرع لهذا المشروع العظيم، ما الذي يؤخرك يا أخي الكريم؟ والله أكرم منك وأكثر منك، ما نقص مال من صدقة، أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لئن شكرتم لأزيدنكم، وما هي إلا كلمات تذكر نفسي وإياكم بها للتبرع لهذا المشروع، وإطعام المساكين والمرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان والأرامل والبلاء، والبلاء يزداد على بيت، سندفع عن أنفسنا شرا بهذا، نتوسل الله بهذا، إن تنصروا الله ينصركم. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبونا التبرج والصفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات تائبات طائعات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أذن بتدمير الروس الملاحين، اللهم شتت رميهم يا رب العالمين، اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اقذفهم بالافات المهلكة والبراكين الحارقة والسلاسل المدمرة، سلط بعضهم على بعض، اللهم اجعل رميهم حول المجاهدين ولا عليهم، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم، اوقف الدماء في عروق جندهم، اللهم عليك بذل انهم لا يعجزونك، اللهم عليك بذل انهم لا يعجزونك، اللهم اقذفهم بالفقر المقطع، ومن عاونهم من الامريكان والاوروبيين، ومن عاونهم في بلاد المسلمين ولو بالصمت الرهيب، اللهم عليك ان منعنا عون اخوان الغلاب المساكين بالشفاء، اللهم عليك ان منعنا عونهم وحال بيننا وبين الجهاد معهم، وحال بيننا وبين الانفاق عليهم، اللهم على من حال بين المسلمين وبين الوقوف مع اخوانهم في محنتهم. رحمك اللهم بالمجاهدين، نصرك لهم. اللهم رحمك باطفالهم، رحمك بنسائهم، رحمك بشيوخهم، نصرك لمقاتليهم. امدهم بمددك العظيم، لا حول ولا قوة الا بك، سبحانك وحدك لا شريك لك. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى لا يجدون العلاج فداوهم، مرضى لا يجدون المستشفيات فداوهم، جرحى لا يجدون التمريضات فداوهم. ارحمهم برحمتك يا الله، مغلوبون فانتصر، وقد علمت ان تهمتهم هي التوحيد. اللهم يا رب الموحدين ورب كل شيء، انصر اخواننا المقاتلين، افتح لنا الطرق لعونهم ولمعاشرتهم بالاموال وبالنفس وبكل مال، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رحمك بالموحدين في كل موطن، سدد رميهم، تقبل شهداءهم في الشيشان وفي تركستان وفي بورما اركان وفي كشمير وفي فلسطين وفي ليبيريا وفي جبهة تحرير مورو انهم على السنة وانت الاعلم بهم. رحمك بالموحدين في ظل هذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، من علينا بان تحكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، اذا بتحرير الاقصى الاسير، حدث ارواحنا باراق دمائنا في سبيلك على عتبات الاقصى وفي نصرة اخواننا. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم عليك بصواغيث الارض، اللهم انا ندعوك في نحور العلمانيين وفي نحور المنافقين وفي نحور الداعرين المرتدين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم احكم بيننا وبينهم، اللهم افتح بيننا وبين المرجعة فتحا، انك انت الفتاح العليم. اللهم اختم ظهور هذه المدرسة الخبيثة الملعونة. اللهم عليك بهؤلاء الضالين المضلين المجرمين الذين يجادلون على الطواغيت في بلاد المسلمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم افتح بيننا وبينهم فتحا، افتح بيننا وبينهم بالحق، انك انت الفتاح العليم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.